السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذر بمعنى حذر، فالإنذار معناه التحذير من الشيء من أجل ما يترتب عليه من عقوبة أو ضرر يلحق بالإنسان إذا فعله، وهو عكس التبشير. أنذر عشيرتك الأقربين، والعشيرة قرابة الإنسان الذين ينتمي إليهم، وقريش كلهم عشيرته عليه الصلاة والسلام، لأن مرجعهم رجل واحد وهو إسماعيل عليه السلام، فكلهم ينتسبون إليه، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلذلك خصص وعمم لما نزلت عليه الآية، رقى على الصفا أو على المروة ونادى: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، يعني ما يشابهها، مثل أيها الناس أو يا قوم أو نحو ذلك. اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. كيف يشتري الإنسان نفسه؟ يعني ينقذها من النار بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به. اشتروا أنفسكم، يعني أنقذوها من النار. فكل الناس يغدو، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها، يعني إما أنك تبيع نفسك للرحمن بمتابعة نبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به، أو تبيعها للشيطان فتغوي وتتبعه بغوايته وضلاله. اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيء، يعني لا أدفع عنكم من عذاب الله شيء يوم القيامة. في الدنيا ربما تقول: هذا قريبي أو هذا صديقي أو هذا ابني يقف إلى جنبي ويساعدني ويدافع عني ويحميني. لكن في الآخرة: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا تجزي نفس، لا يجزي والد أو ولده ولا مولود هو جائز أو والده شيئا. ما في أحد ينفع أحد يوم القيامة، كل يقول: نفسي نفسي، لا أسألك اليوم إلا نفسي. فلذلك بين براءته عليه الصلاة والسلام من أن ينقذ أحدا إلا أن يموت على التوحيد فيشفع له، أما إذا مات على الشرك فلن ينفعه بشيء. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أدفع عنكم من عذاب الله شيئا، لا تقولوا نحن القرشيون أبناء عم محمد، نحن من عشيرته ننجو بنجاته، لا، ما ينجو إلا من آمن به واتبعه، فعند ذلك نعم ينجو ويشفع له وينفعه ذلك. كما قال لعمه أبي طالب لما حضرته الوفاة، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، يعني أستحل بها الشفاعة لك إذا قلتها ولو في آخر لحظة، لكنه ما قالها، مات على الشرك، مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فلذلك ما نفعه نفعا ينقذه من النار، لكن الله أكرمه، أكرم نبيه بأن شفعه فيه أن يخفف عنه العذاب من أجل ما صنع مع الرسول عليه الصلاة والسلام من الدفاع عنه، لكنه ما يخرج من النار لأنه مشرك، والله حرم الجنة على المشركين مهما كان قريب أو بعيد، لكن إكراما له صلى الله عليه وسلم يكون أبو طالب في ضحناح من النار، في يكون له نعلان من النار، أو يكون تكون جمرتان بين أصابعه يغلي منه دماغه، يرى أنه أشد الناس عذاب وهو أهون الناس عذاب. هذا الذي استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يحصل عليه لأبي طالب مكافأة له، لكن غير أبي طالب من مات على الشرك فلن يستفيد شيء ولن ينفعه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. ولذلك كما سمعتم الحديث عدد خص عمم ثم خصص، لما قال يا معشر قريش اشتروا انفسكم لا ويعكم من الله شيئا بدأ يخصص، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيء، لا تقول أنا تقول أنا عم الرسول ما ينفعك، عمها وابنها وأبوه ما ينفعك. نوح عليه السلام ما نفع ابنه لما مات على الكفر، وما نفع زوجته لما ماتت على الكفر، إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما نفع والده لما مات على الكفر، ولما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يعني إذا لم تؤمن بي وتتبع ما جئت به فلا ننفعك، لا تقول أنا عم الرسول فإن ذلك لا ينفعك. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، كذلك إذا لم تؤمني فلا ننفعك. ثم جاء بالأخص، خاصة الخاصة، وهي ابنته وأحب أولاده إليه الذين عاشوا معه واتبعوه. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، مالي أملكه في الدنيا، اطلبيني ما شئت أعطيك، لكن يوم القيامة إذا لم تتبعيني وتؤمني بي وتتبعي ما جئت به فلن أنفعك ولا أنك بد. سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. لا تقولي يا بنت الرسول إذا لم تؤمني فلن ينفعك الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أن نوح لم ينفع ابنه وإبراهيم لم ينفع أباه. من أبطأ بعمله لم يسرع به نسبه. ليس بين الله نسب ولا قرابة. إن الله خلق الجنة لمن أطاعه، وإن كان عبد الحبشية، وخلق النار لمن عصاه، وإن كان حرا قرشيا. ما ضر سلمان الفارسي ولا صهيب الرومي ولا بلال الحبشي، شهد لهم بالخير وهم إن شاء الله من أهل الجنة. ما ضرهم كونهم معاجم ولا نفع أبا لهب وهو عم الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو جهل وأمثاله لما كفروا، ما نفعتهم عربيتهم ولا قربهم من الرسول عليه الصلاة والسلام وأنهم من عشيرته، ما نفعه. فما تنفعهم شفاعة الشافعي. فمن مات على الشرك فهو خالد في النار مخلدا لا ينجو منها أبدا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا عرفنا هذا الحديث وما اشتمل عليه، عرفنا أن غير الله لا يملك نفعا ولا ضرا، وأن القرابة لا تنفع صاحبها بشيء إذا لم يكن له نفع من الله وعون من الله ورحمة منه، وذلك إذا مات على التوحيد. من مات على التوحيد يرجى له خير، ومن مات على الشرك فقد حرم الله عليه الجنة وهو من النار وما للظالمين من أنصار. فلنتأمل هذا الحديث مع ما قبله من النصوص حتى نعرف أنه لا ينجو يوم القيامة إلا من مات على التوحيد، كائنا من كان، عجمي أو عربي، أبيض أو أسود، قرشي أو فارسي، قريب أو بعيد. لا ينجو من عذاب الله إلا من مات على توحيد الله خالصا من قلبه. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذا مات على ذلك هذا هو الذي ينجو، وحرمه الله على النار، كما أنه حرم الجنة على من مات وهو ينكر لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين. تفسير الآيتين يعني قوله تعالى يشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، يعني أن الله عز وجل أنكر على هؤلاء الذين يشركون مع الله ما لا يخلق شيء وهو نفسه مخلوق، كما أنه أيضا لا ينفع عابده لأنه لا ينفع نفسه أيضا، ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني ما يستطيعون لعابديهم نصرا ولا أنفسهم ينصر. إذا كان ما ينصر نفسه هل ينصر غيره؟ لا. نعم. قال المسألة الثانية: قصة أحد وقنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، وأن المدعو عليهم كفار، وأنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم، ثم أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فآمنوا. نعم، هذا بيان على أن نعمل بالخواتيم، وأنه لا يجوز أن يخص إنسان بعينه بالذم أو اللعن ما دام حي ولا تدري على أي شيء يموت. فهؤلاء الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم وعابهم وقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، يعني جرحوه، سالوا دمه عليه الصلاة والسلام، وعادوا الصحابة ومثلوا بمن قتل يوم أحد وهم أبناء عمهم، كما قلنا قريش كلهم بسواء أبناء رجل واحد وهم أبناء عم. فمما وجد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم دعا عليهم، لكن الله ما أقره على ذلك، لأنه يعلم عز وجل أن هؤلاء الذين خصهم بالدعاء واللعنة أنهم سيسلمون، وأن الأعمال بالخواتيم، وأن الإسلام يمحو ما قبله كما أن التوبة تمحو ما قبلها، والهجرة تمحو ما قبلها، والحج المبرور يمحو ما قبله. فقد علم عز وجل أنهم سيؤمنون وسيكون أنصارا لدينه بعد أن كانوا محاربين له، صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو رضي الله عنهم وأرضاهم، هداهم الله فآمنوا، فنعمل بالخواتيم فنصر الله بهم دينه بعدما كانوا محاربين له. فلذلك الله عز وجل لم يقر نبيه على أن يخصهم باللعنة، لأنه صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، لا يعلم من غيب إلا ما أظهره الله عليه، كما قال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. فهؤلاء أسلموا، فلذلك لا يجوز أن تسب أو تلعن أو تحكم على إنسان وهو حي، لا تحكم عليه بشيء، لأن الأعمال بالخواتيم ولا تدري بماذا سيختم له مهما بلغ. هل فيه أقبح من الشرك؟ هؤلاء كانوا مشركين ويحاربون الإسلام، ومع ذلك لم يقروا عز وجل على أن يدعو عليهم، لأنه يعلم أنهم سيؤمنون. إذا كان هذا الرسول عليه الصلاة والسلام فنحن باب الأولى، ما نحكم على أحد ما دام حي، ولا نسبه مفرد أو نلعنه أو نقول هو من أهل النار حتى يموت قطعا على الكفر، فنعم. فلا يجوز إذن أن تشهد على أحد لا بجنة ولا بنار مهما بلغ من صلاح أو غيره وأنت ما تدري، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. نعم. قال المسألة الرابعة: قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين لأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. يعني ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين عمم وخصص عم قريش عموما لأنهم عشيرته، عمهم بالإنذار والتخويف والإنذار والتحذير، وبين لهم أنه لا ينفعهم يوم القيامة بشيء إذا لم يؤمنوا به. ثم خصص أقرب الناس إليه عمه وعمته وبنته، ولكن هؤلاء والآخر كلهم آمنوا واتبعوه فصاروا من أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فالمهم أن الإنسان يجب أن يعرف خطر الشرك وقبحه وفضل التوحيد وعاقبته، أن التوحيد ينجي صاحبه من النار وإن عمل أي عمل يختم له بخير عمله، وأما الشرك فإنه يحبط جميع الأعمال ويخلد صاحبه في النار. فلذلك تبين لنا فضل التوحيد وفائدته وعاقبته لأصحابه، وقبح الشرك وخطره على أصحابه. نعم. قال الخامسة: جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر حيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يبالي بقريش وتهديدهم وأذيتهم، فإنهم ما تركوا شيء يستطيعون ويفعلونه من أذيته من قول أو فعل لفعلوه، لكن هل ثنى عزمه أو ثبط عزيمته أو همته؟ ما زاده إلا قوة وصلابة، لن يبالي به لا في تهديد ولا بالفعل. ألقوا سنة الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، وحاولوا قتله، وألقوا الشوك في طريقه، وألقوا أيضا الوسخ في برمته في القدر، ما تركوا شيء يستطيعونه من الأذى إلا فعلوه. بعد أن رغبوا أول طلبوا عرضوا عليه عليه الصلاة والسلام أن يزوجوه أفضل بناتهم أو يملكوه عليهم أو يجمعوا له أموالا حتى يصير أكثرهم مالا، كل ذلك ما ثنى عزمه ولم يلتفت إليه لا ترغيبا ولا ترهيب. قال: والله لو أعطوني الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. الجد بالجد، فقد جد عليه الصلاة والسلام ولم ينثني ولم يبالي، وهكذا يجب أن يكون المؤمن صلبا في دينه قويا ضد أعدائه، يبذل نفسه في سبيل الله رخيصة ولا يبالي، لأن العاقبة للمتقين. فهو صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في هذا الحديث وغيره مما ذكر من مواقفه الصلبة في هذا الدين ومدافعته عنه وحمايته له وحرصه عليه حتى أظهره الله.

إذا كنت حريصا على الوفاء اذهب إلى أي مكان، إلى أي إنسان عنده سيارة أو سلعة أخرى واشترها منه مؤجل، ثم بعها بيعا صحيح على غير صاحبها، ثم اقضي الدين الذي عليك بدون انك تحرج صاحبك الاول او توقعه في شبهة. يقول السائل: قدمت خدمة لاحد الناس لاحد الطرفين حيث وفقت بينهما في معاملة بينهما حتى تم الاتفاق بينهم، وطلبت من احدهم مقابل مالي ووافق على ذلك، هل اخذي ذلك المال حلال ام حرام؟ اعد. وفقت بين اثنين في معاملة بينهما ثم طلبت من احدهما مقابل ذلك مبلغا مالي ووافق على ذلك، هل ما اخذه من ذلك المال حلال؟ وفق بينهم يعني انه شراكة، يعني سعى في ان يشتركوا في مشروع ثم لما اتفقوا على ذلك ونجح طلب من واحد منهم مالا مقابل لهذا الصنع او لهذا السعي. على كل حال يجب ان ينبغي الانسان ان يكون امره لله، ما يكون يعني من عباد الدنيا ما يسعى الا من اجل الحصول على الدنيا. اما هو انطابت نفسه واعطاك شيء مكافأة لك على سعيك وبذلك وحرصك على ان يحصل على ما يريد، هذا طيب. اما انك ما تنفع الا بشيء فهذا ما راه طيب، ولا ينبغي الانسان ان يكون هذا همه انه ما يفعل شيء ولا يفعل معروف الا من اجل المال. لا تصير يصدق عليك تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم، ان اعطي رضي وان لم يعطى سخط. يقول السائل: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ما مصير والدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اما ابوه فقد ورد في الحديث صريح لما ساله الرجل قال: ابي وابوك في النار، واما امه ما يحضرني شيئا قطعيا، لكن الله لما استاذن ربه ان يزورها يزور قبرها اذن له، ولما استاذنه ان يستغفر لها لم يذل له، والله اعلم. يقول السائل: الحديث من اتى كاهنا او عرافا لم تقل له صلاه 40 يوما، يقول هل كيف يكون ذلك؟ هل يعيد الصلاه ام ماذا عليه؟ لا، هذا اذا اتاهم ولم يصدقهم فانها لا تقبل له، يعني لا يثاب عليها، تجزئه فرضا يعني تسقط الفرض، لكن يحرم من ثوابها. كما في الحديث من قال لأخيه يوم الجمعة اسكت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني لا ثواب له على الجمعة وإن أجزأته فرضا، والله أعلم. قل السلام: ما حكم تقبير الابن كف أبيه ورأسه؟ للأبوي ما في مانع إن شاء الله، هذا من البر والتقدير إذا كان له فعل ذلك إيمانا وتقديرا واحتراما. أما إذا كان له قصد ثاني يريد أن يستميله لمصلحة عاد هذا شيء يصير طبيعي. يقول السائل: هل الذي يموت بسبب شربه للدخان يعتبر قاتلا لنفسه؟ إذا كان السبب في موته هو شرب الدخان فنعم، هذا ممن قتل نفسه تدريجيا، ولكن أمره إلى الله. يقول السؤال: ما حكم الاستماع للأغاني؟ هل هناك غناء وهل هناك غناء مباح؟ لا شك أن استماع الأغاني مع المزامير والأغاني التي فيها التشبيب بالنساء